زال الصعب ولا القلب نسي كيف والجرح قديم ناخن قد بلوناه لبيت المقدس إمام الوصل بالأندلس لا زال الصعب ولا القلب ناسي كيف والجرح قديم ناخن قد بلوناه لبيت المقدس الوصل والعيش هاني وابتسامات الربيع المحسن يا زمان الوصل والعيش هاني وابتسامات الربيع المحسن حين كنا ظاهرا عن باطني وحدة عزت على المنتكس يا زمان الوصل الأندلسي لا زال الصعب ولا القلب ناسي كيف والجرح قديم ماثل قد بلوناه ببيت المقدسي.